الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وأرسل هذا النبي فهدانا إلى سواء الصراط. أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فرب الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وشرح لها الكتاب بالسنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا هذه الليلة أيها الإخوة موضوع عظيم، قصة من روائع القصص الإسلامية التي لا يستطيع ولم يستطيع أكبر أديب في الدنيا أن يكتب مثلها، لأن هذه القصة أيها الإخوة حدثت، هذه القصة حدثت في المجتمع الإسلامي الأول الذي ربى أفراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المجتمع الذي نزل القرآن فيه ففهموه وعاينوا التنزيل وعقلوا عن الله مراده من كلامه، وتأثرت نفوسهم أولئك الصحابة بهذا القرآن العظيم. ولذلك كانت أحداث العصر الأول، عصر الصحابة رضوان الله عليهم، أحداثا يثيرة، أحداثا كل حدث منها يصلح أن يكون مشعل نور يهتدي به المسلمون والمسلمات في ظلمات الحياة لو عكرتها أقدار الجاهلية. وهذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم والترمذي وغيرهم من أئمة أهل العلم، حفظوه وضبطوه ودونوه، ونقل إلينا ربما عن أكثر 6 من الصحابة و20 من التابعين، دلالة على أهمية هذا الحدث العظيم. والذي يقرأ هذا الحدث ويتمعن فيه يعلم تماما مدى ما وصل إليه المجتمع الأول من التربية والوعي والنضج على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك المجتمع الذي لم تكن التربية فيه متجهة فقط إلى الرجال، وإنما كان للنساء فيه من التربية حظ عظيم، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هي آيات تنزل في شأن النساء. هذه الكلمة نقولها للذين أهملوا نساءهم وضيعوا أهليهم وأعرضوا عن آية من كتاب الله مهمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صور مثل الأحزاب والنور والطلاق والتحريم والنساء وغيرها من الصور فيها مجموعة كبيرة من الآيات التي تركز على أمور تتعلق بالنساء. وهذا الحديث الذي سنسوقه الآن هو في الأصل رواية الإمام مسلم رحمه الله، مجموعا إليه فوائد موجودة في طرق الحديث الأخرى. وأرجو أن تنتبهوا معي في عرض هذا الحديث، لأننا في آخر الدرس سنذكر مجملا من الأحكام، ثم أسألكم من أين أخذت هذه الأحكام من الحديث. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع. حدثت في هذه الغزوة حادثتان مهمتان، كلاهما من نتيجة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سليم. الأولى أراد أن يوقع فيها بين المهاجرين والأنصار، وقال فيها كلمات مشهورة نزلت في شأنها سورة المنافقين. وبعدها بقليل أشاع حادثة الإفك التي نزل بشأنها آيات من سورة النور. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة الغزاها فخرج فيها سهل. وفي رواية: فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهم. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، لأن الحجاب الأمر بستر المرأة نفسها وعورتها لم يكن قد نزل في مبدأ الإسلام، وإنما نزل في المدينة. هذه الغزوة حدثت بعد أن فرض الحجاب، وذلك بعدما أنزل الحجاب. فأنا أحمل في هوددي وأنزل فيه مسيرنا طوال السير. عائشة تحمل في الهودج، والهودج مركب للنساء مثل القبة، محمل تركب فيه المرأة تجلس فيه وتستر بالثياب، ثم يحمل هذا الهودج فيوضع على الرحل على ظهر البعير مثلا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. في تلك الليلة أمر الجيش أن يسير، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. لما هم الجيش بالرحيل أرادت عائشة أن تقضي حاجتها، استغلت فرصة أن الناس أرادوا أن يسيروا فتذهب هي منفردة لكي تقضي حاجتها وقد أراد الناس أن يذهبوا، وهذا من حيائها رضي الله عنها. فلما قضيت من شأني، يعني قضت حاجتها، أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع. والجزع مثل القلادة، والظفار هو نوع من الخرز اليماني، إما هي نسبة إلى مدينة حمير، مدينة لحمير باليمن، أو كما وقع في بعض الروايات جزع قلادة من أظفار. فرجعت فالتمست عقدي. فرجعت عائشة لتبحث عن العقد، لأنه كما ورد في بعض طرق الحديث أنها استعارت العقد، فلذلك اهتمت بالبحث عنه. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، حبسها عن الرجوع إلى الجيش إلى الجماعة البحث عن العقد. فبينما هي تبحث مشغولة بعيدا عنهم، ربما قالت أنه سقط أثناء قضاء الحاجة، فرجعت إلى المكان بعيدا عن الناس لتبحث عنه. وأقبل الرهط، الناس الذين كانوا يحملون الهودج، من الرجال. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، يضعون الرحل على البعير فوقه الهودج، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن، وفي رواية لم يثقلن ولم يغشهن اللحم. لماذا لم يستنكر القوم خفة الهودج؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت وقت الحادثة، وهذا تفصيل مهم يجب أن نعرفه حتى نتصور خلفيات الحادثة، وهو يساعدنا على فهم كثير من الإشكالات. عائشة رضي الله عنها في تلك الحادثة كان عمرها تقريبا 14 سنة، 14 عاما عمر عائشة، صغيرة في السن وهي نحيفة وليست ولم تسكل من اللحم. فالآن الهودج عندما حملوه من خفة عائشة ما فرقوا بينه فارغا وبينه وفيه عائشة. ويستفاد من هذا أيها الإخوة أن الذين كانوا يرحلون هودج عائشة كانوا في غاية الأدب معها. مثلا ما كانوا يكشفون الستر فينظرون هل هي موجودة ولا لا، وضعوه راحوا لكي ترى شأنها. لما آذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل رفعوه ووضعوه. وهذا شأن الرجال الأمناء على النساء اللاتي ائتمنوا عليهم، لا يكشف لها سترة ولا ينظر منها إلى عورة، وإنما يصونها في غاية الصيانة ويرعاها في غاية الرعاية، يعتبرها من أهله ولكن لا يخلو بها، لا ينظر إليها، لا يسافر بها. ويحدث الآن في المجتمع أن يكون هناك امرأة لا معيل لها أو لا أهل لها تعيش على معروف الله، فإذا وفقت بأناس صالحين أطهار فإنهم سيرعونها كأنهم يرعون أهليهم، ولكن مع الفارق لأنها امرأة أجنبية. ما أحوجنا إلى هذه النوعية في غلبة الفاحشة وأجواء الفتنة والشهوات في هذا العصر. ما أحوج الرجال إلى غض البصر، ما أحوج المرأة إلى أن تكون في مجتمع رجاله ولو كان مصغرا رجاله من أصحاب الطهر والعفاف والصيانة، لا يمدون أعينهم إلى عورات النساء الأجنبيات. تقول عائشة في وصف نساء ذلك الوقت: إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي البلغة وهي القليل. النساء كن لا يكثرن من الأكل، كانوا يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج لخفة جسمها كما ذكرنا حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. وهنا تقول عائشة: وكنت جارية حديثة السن. يحتمل أنها تشير إلى مسألة خفتها في الهودج فلذلك ما شعروا به، ويحتمل أنها تقول للناس السامعين الذين تروي لهم القصة: إنني كنت جارية حديثة السن. والجارية حديثة السن، البنت حديثة السن، إذا ضاع لها شيء من الحلي تنشغل البحث عنه، وقد يشغلها البحث عنه عن أي شيء، عن أمور مهمة أخرى مثل متابعة الناس، القافلة، الجماعة، يا ترى لو ابتعدت ماذا سيحدث، مداركها صغيرة لأنها حديثة السن. هذا شيء طبيعي في النساء وحتى في الصغار من الذكور، شيء طبيعي أنهم ينشغلون بالأشياء من الحلي والألعاب وغيرها، ينشغلن بها. ولذلك ما كان عندها تجارب في الأمور، ولم تتفطن لعاقبة أن الابتعاد عن الجيش ربما يسبب فوات القافلة وتجلس لوحدها. وهذا الذي أشارت إليه في قولها في سياق القصة: وكنت جارية حديثة السن. ولكنها لما اكتسبت هذه الخبرة من هذه الحادثة في قصة أخرى صارت بعد ذلك، بل في هذه القصة إذا أرادت أن تخرج لا تخرج لوحدها، بل كما ورد كانت خرجت بعد قليل من أحداث هذه القصة مع أم مصفح لما أرادت أن تقضي حاجتها، ما خرجت لوحدها. خروج المرأة لوحدها فيها خطورة. نحن يجب أن نكون واقعيين في علاج النساء سواء كنا رجالا أو نساء في علاج صغيرات السن. إذا ما كان عندها اتساع في المدارك عملت أمرا مثل ما فعلت عائشة، راحت في مسألة خطيرة، مسألة خطيرة هذه لكن عندما نعالج الموقف يجب أن نكون واقعيين في سن التي فعلت هذا الفعل، ولا نضع عليها كل اللوم، وهي امرأة بريئة ما صار عندها من الخبرة في الحياة وإدراك خطورة مثل هذه المسائل. ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم، منازل الجيش، وليس بها داع ولا مجيب، وليس بها داع ولا مجيب. فتيممت منزل الذي كنت فيه، قصدت المكان الذي كنت فيه، مكان الهودج، وظننت أن القوم سيفقدوني سيرجعون إلي، سيفقدونني أو سيفقدوني، وربما حذفت النون للتخفيف سيفقدوني. وهذا التفكير من عائشة رضي الله عنها تفكير منطقي جدا، بل هو المفروض أن يكون في ذلك الوقت. إذا ضاعت امرأة عن القافلة، إذا ضاع إنسان عن جماعة، إذا ضاع مسافر عن رفقة، أين ماذا يفعل؟ ما هو الحل السليم؟ إذا أي مكان؟ المكان الذي فقدهم فيه. وهذه فائدة مهمة تفيدنا في الأسفار. لو امرأة ضيعت زوجها في السوق، أين تنتظر؟ في المحل الذي فقدته فيه، آخر محل كانت معه، لأن هذا هو المحل الذي سيخطر في بال الباحث أول ما يخطر، صح ولا لا؟ لكن المشكلة أحيانا إذا واحد فقد زوجته مثلا، أحيانا في الحج أو العمرة في الحرم في الطواف مثلا، يذهب يبحث عنها وهي إيش؟ تذهب تبحث عنه، فلا يجد أحدهما الآخر، صح ولا لا؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت فطنة، كانت ذكية، فلذلك فكرت هذا التفكير وأرادت بمن يفقدها. من الذي سيفقد عائشة أول من يفقدها؟ زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من عادته إذا سافر مع عائشة أن يسامرها في الطريق، فيمشي بجانب بعيرها ويكلمها، يمضي الوقت حتى لا تشعر المرأة بالسآمة والملل. ذلك حسن عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. فتيممت منزل الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا في منزلي غلبتني عيني فنمت. جلست عائشة تنتظر، جلست عائشة تنتظر، وفي غمرة الانتظار ربما كانت متبللة الثياب فأصابت الرطوبة بدنها، فجعلت النعاس يدب إليها فنامت. وعلى ذلك تدل رواية ابن إسحاق: فتلفعت بجلبابي، لأن البرد يجيب النوم. وربما أنها من شدة الغم مما حدث لها أتاها النوم، وربما كان هذا من رحمة الله لها لكي تنسى المشكلة أو الجو، جو الهم والغم التي هي فيه الآن، أليس كذلك؟ فإذا نامت استراحت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، واحد من الصحابة، قد عرس من وراء الجيش فادلج، يعني سار أول الليل، بالتخفيف أدلج سار أول الليل، وبالتشديد الدلج يعني سار آخر الليل كما وقع في هذه الرواية. صفوان رضي الله عنه صحابي جليل، كان هذا الصحابي يتأخر عن الجيش لسببين: الأول أنه كان ثقيلا في النوم فلا يستيقظ بسرعة، وهذا كان شيء وراثي في عائلته كما جاء في بعض الطرق والروايات. هذا الرجل لا يؤاخذ عن التأخر على صلاة الفجر كما يؤاخذ غيره من الناس الذين يملكون الاستيقاظ وليست عندهم مسألة مرضية، وهذه نقطة مهمة، مع أن الجميع مطالبون بالحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجر وأخذ الأسباب. والسبب الثاني أن هذا الصحابي كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله في مؤخرة الجيش يمشي بعدهم، فإذا وجد متاعا ساقطا أو شيئا أضاعه صاحبه أخذه وجمعه ولحق بالجيش ثم أعلن عنه فيرجعه إلى صاحبه. من خدمته للمسلمين ومن أمانته هذا الصحابي الجليل الذي لاكته ألسنة المنافقين. فيما بعد هذا الأمين الذي كان يبحث عن أغراض الجيش المفقودة المتخلفة وراءه يجمعها ويأتي بها إلى أصحابها، حري أن يحافظ بأمانة على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. ما عرف صرمة أو رجل، سواد إنسان يعني شخص إنسان من بعيد. فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب. جاء وجد مرأة وكانت عائشة كاشفة وجهها من النظرة الأولى، وغض بصره رضي الله عنه، عرف أن هذه عائشة. طبعا هذا شيء مذهل للصحابي، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في البرية لوحدها، جالسة هكذا لوحدها، شيء عظيم. تقول عائشة: فاستيقظت باسترجاعه لما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. استيقظت عائشة. وفي رواية: فانتبهت من نومي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. حين عرفني فخمرت وجهي، فخمرت وجهي بجلبابي غطيته، والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، على يد الدابة، حتى تكون أسهل لركوب الشخص الآخر. فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش. وهذا يدل على أمانة هذا الرجل وعفته، ما تكلم ولا كلمة، ولا قال: ماذا فعلت وإيش اللي جابك هنا وماذا حصل وهات القصة. زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها أولا إنها كذلك امرأة أجنبية عنه، ما هو شيء طبيعي أن يفعله أن يوصل المرأة إلى زوجها ولا كلمة، ولا ما سمعت منه إلا الذكر إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مقام حساس قد يحدث فيه من المصائب أشياء كثيرة، لو كان من كان في هذا الموقف ليس من أهل الأمانة. ما أراد أن يكلمها بكلام ليسمع صوتها، أراد أن يصون صوت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدبه. ولا قال: هي استيقظي، لا، أو أنه مثلا حركها. ماذا فعل؟ فقط استرجع، استرجاعات كثيرة. وهذا الأدب كان عند عمر رضي الله عنه، فقد كان إذا نام الرسول صلى الله عليه وسلم وصار أمر يحتاج إلى الإيقاظ أخذ يرفع صوته بالتكبير، كما ثبت الحديث الصحيح، يكبر بصوت شديد حتى يقوم النائم. حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين، يعني معرفين في نحر الظهيرة، وهو نزول الجيش في وقت شدة الحرب. فهلك من هلك في شأنه. عبد الله بن أبي ما شاف المنظر ولا عرف به، مباشرة العقلية الشيطانية تدفع صاحبها إلى استغلال الموقف بأي شيء. قال: ها، صفوان مع عائشة، أكيد أنه فجر بها. هذا كلام كما ورد في بعض الروايات، فجر بها. منافق، المنافقين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا تثبت ولا معرفة ولا صيانة ولا عندهم حسن ظن، إنها اغتنام الفرصة لتحطيم المجتمع الإسلامي. وهو يتهم من الآن؟ يتهم زوجة أعظم إنسان موجود، النبي صلى الله عليه وسلم. فهلك من هلك في شأنه، وصار يصوغ في قوالب من الحديث وينشره بين الناس، وكلما أحس بأن المسألة قل انتشارها رجع مرة أخرى هو وأعوانه ينشرونها بين الناس، في الجيش ولما وصلوا إلى المدينة وبعد ذلك. وكان الذي تولى كبره يعني معظمه واسمه وتقلد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، مرضت عائشة مرض عادي يعني من السفر شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. ما درت عائشة أنهم يتكلمون عنها، ما كانت تذهب إلى مجامع الناس كل يوم رايحة في مكان وداخلة في حفلة وطالعة من مشوار وذهب إلى بيت وطالعة من بيت خراجة ولاجة، لا، بيت وقرن في بيوتكم. فلذلك ما سمعت، ما تدري ماذا يقول الناس. وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي ولا يذكرون لي قليلا ولا كثيرا. وسمع رسول صلى الله عليه وسلم وسمع أبو بكر وسمعت أم رومان أم عائشة، وصل الخبر إليهم. تقول عائشة وهو يريبني يعني يشككني في وجعي في مرضي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى أحد من أهله بذل له غاية اللطف والرحمة والشفقة، يلاطفه ويخفف عنه ويسري عن آلامه، لأن هذا أسرع في الشفاء وأخف على المريض وأرحم بالمسلمين وأقوم لحقوقهم. عائشة الشيء الوحيد الذي استنكرته، ما عرفت القصة بعد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلاطفها كالعادة في شيء، لكن لا تدري ما هو. وفي رواية ابن إسحاق كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلما لم يفعل ذلك بي في شكواي تلك فأنكرت ذلك منه، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول كيف فيكم فقط، يدخل ويقول كيف فيكم، اسم إشارة للمؤنث، مثل ذاكم اسم إشارة للمذكر. فلأنها لا تعرف السبب لم تنقب عن ذلك، تقول تعال ليش انت اسلوبك ما هو مثل العادة، لماذا كذا. أدبا منها رضي الله عنها سكت. ربما رسول الله عليه وسلم متغير من شيء، ربما يكون شيء خارج البيت، ربما هو مأمون من قضية. تقول عائشة فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت أو نقهت، وهو الناقل هو الإنسان الذي تعافى من المرض لكن لما يتراجع إليه كمال صحته وهو في فترة النقاهة. وفي رواية إسحاق بعد 24 ليلة. لما تعافت عائشة خرجت مع أمي مصطح قبل المناصع، هذه منطقة جهة البقيع، وهو متبرزنا المكان الذي يخرجون فيه لقضاء إليه لقضاء الحاجة من البراز، وهو البروز إلى الأرض الخالية لقضاء الحاجة، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. سبحان الله، نساء ما كنا يخرجنا لقضاء الحاجة إلا في الليل. طبعا أولا ما في أكل كثير، ولذلك ما في حاجة إلى قضاء حاجة ثلاث مرات يوميا، وزيادة على ذلك كنا يحصرن أنفسهن إلى الليل حتى تخرج في دوم من إيش الستر حتى لا يراها أحد. سبحان الله، ما أشد حياء المرأة المسلمة في ذلك الوقت، حتى قضاء الحاجة أخذوا إلى الليل. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف جمع كنيف، وهو المكان الساتر المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء، لأنهم لو أنهم قضوا الحاجة في مساكنهم، طبعا ما فيه مجاري وهذا، فإنه سيكون شيء غير صحي. سبحان الله، ما أشد حياء المرأة المسلمة في ذلك الوقت. حتى قضاء الحاجة أخذوا إلى الليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف جمع كنيف، وهو المكان الساتر المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء، لأنهم لو أنهم قضوا الحاجة في مساكنهم، طبعا ما فيه مجاري وهذا، فإنه سيكون شيء غير صحي، أليس كذلك؟ وذلك كان يخرج إلى خارج البلد، أصلا كانت صغيرة، وكان حول المدينة أشياء كثيرة من البساتين وحوائش النخل التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليها أيضا لقضاء الحاجة. وفي رواية ابن إسحاق عن عائشة: وكنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم، نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المدينة. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم، وهي أم مصطح، حين فرغنا من شأننا، يعني شأن المسير وليس شأن قضاء الحاجة كما ذكر ابن حجر رحمه الله. فعثرت أم مصطح في مرفها، كساء كانت تلبسه، تعثرت فيه، وطئت عليه وتعثرت فيه، فسقطت. فقالت لما سقطت: تعث مصطح، دعاء عليه بأن يتعثر. فقلت لها عائشة: بئس ما قلت، نحب أن يقع عن المؤمنين أيما كانوا كلام، حتى لو أن هذه المرأة تكلمت على ولدها فإن عائشة تدافع عن الولد. تقول لها: بئس ما قلت، هذا الإسراع في الذب عن أعراض المسلمين. لو انتقدت امرأة زوجها أمام امرأة أخرى، أو اغتابت مسلما من المسلمين، فإن على المرأة الأخرى السامعة أن تذب عن ذلك الرجل من باب الأخوة الإيمانية والقيام بحقوق المؤمنين. فقالت أم مصطح بعدما تكرر الأمر ثلاث مرات تدعو على ولدها وعائشة تدافع عنه، تقول: أيهنتاه، وهذه الكلمة تطلق على من تنسب إلى قلة المعرفة بالمكايد وحيل الناس، هي أصل في اللغة خطاب للبعيد، فكأنها تقول لعائشة: هنتاه، يعني أنت يا البعيدة عما يحدث وعما يدور وعما يحاك حولك. تقول الآن هذا مبدأ الخبر الذي علمت عائشة، تقول: أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال مصطح؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك. مصطح صحابي، لكن تورط القضية وانزلق لسانه مع الناس وصار يتكلم. فقلت، تقول عائشة: وقد كان هذا تكلموا علي بمثل هذا؟ قالت: نعم والله. تقول عائشة: فرجعت إلى بيت كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. ومن شدة الصدمة خرجت لقضاء الحاجة، قالت: فكأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل معي الغلام الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على زوجاته، أرسل معها من الآن غلاما يحفظها مثل الخادم، أرسله معه. فدخلت الدار فوجدت أم رومانة في السفلي، الدور الأسفل من البيت، وأبو بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي: ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث. فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها، وفي رواية إلا حسدنها. هذا المقطع فيه أمور مهمة. الأمر الأول أن المرأة في وقت الشدة تحتاج إلى من أكثر شيء؟ إلى أمها، إلى الأم بالذات، الأم التي تفهم، عندها خبرة وعندها وقد مرت عليها أحداث، وهي التي تعال وتعرف ابنتها وتعرف المجتمع، فهي تشير على بنتها بالشيء المناسب، تشير على بنتها بالشيء المناسب. الآن نتصور أيها الإخوة، ليتصور واقع تلك الأم. الأم هذه أم رومان الآن في موقف لا تقصد عليه، هي من جهة بلغ بها الغم كل مبلغ وقد اتهمت ابنتها عائشة، أليس كذلك؟ والجهة الأخرى يجب أن تكتم مشاعرها وأحاسيسها وغيظها وغمها وتتفرغ لعلاج البنت الآن المسكينة البريئة. هذا واجب ليس سهل أن تقوم به الأم، تكتم مشاعرها ثم تقبل على البنت لتعالج المشكلة. وانظروا إلى حكمة هذه الأم كيف استقبلت الموضوع بكلام فعلا يطمئن ويريح. تقول لها أول شيء، ذكرت ما يطيب خاطر عائشة، ماذا قالت لها؟ أنها امرأة إيش؟ وضيئة جميلة حسناء أولا، ثم عزت ذلك إلى إيش؟ الضرائر، سميت ضرة لأنها تضر بغيرها في القسمة، قسمة الزوج المبيت والعشرة، وكذلك الغيرة التي تقع كثيرا بين النساء ويتضرر بعضهن من بعض إلا من رحم الله. وهذه مشكلة طويلة عريضة لعلنا نتطرق إليها في مناسبة أخرى، مشكلة الغيرة الواقعة بين النساء التي تؤدي إلى الكذب وتؤدي إلى الخيانة وتؤدي إلى الحسد والبغض وحصول أمور في النفس حذر منها الإسلام. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. وفي رواية تقول عائشة لأمها: قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. كانت عائشة تود أن ما علم أبوها. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فقلت لأمي: غفر الله لك، يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لي. يستفيد من هذه القصة أن الأم الواعية لا تبلغ ابنتها بكل ما يقوله الناس عنها، وهذه مسألة مهمة. بعض الأمهات تظن أن إخلاصها لابنتها أن تنقل لها أخبار الناس، ماذا يتكلم الناس عن البنت. لا، إذا كان الكلام مؤذي يجرح الشعور، الأصل أن يخفى ولا يصل إلى البنت. لماذا تؤذى البنت؟ لماذا تشعر البنت بالحرج من كلام الناس، خصوصا إذا كان كذب؟ الآن العصر الذي نعيش به عصر افتراءات وألسنة الناس لا ترحم وتنطلق بالصح والكذب، بالصدق والكذب. الآن الافتراءات في كل بيت وعلى كل إنسان وفي كل مجلس، والأخبار تنتشر، مشاكل كبيرة جدا طويلة عريضة الآن في الواقع الاجتماعي للنساء بسبب الدندنة والخوض في كلام فلانة فعلت كذا، فلان والله قالوا سمعنا أن فلانة قالوا عنها كذا، سمعنا أن فلانة فعلت، والله ما أدري هذا الكلام سمعته من فلانة عن فلانة، والكلام ينتشر، وكلام أهل فيه اتهامات وفيه تجريح وفيه أشياء خطيرة، وهذه من أكبر المصائب الموجودة، وكم أدت إلى قطيعة بين المسلمين والمسلمات، بين المسلمات أنفسهم بسبب قضية نقل الأخبار هذه. ولذلك الإسلام وضع لنا منهج محكم في تحريم القيلة بين الناس، القالة بين الناس، النميمة، تحريم نقل الأخبار السيئة بين الناس حتى لا يحمل بعضهم على بعض. فلما عرفت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم، خرت مغشيا عليها. وفي رواية أن امرأة من الأنصار دخلت أيضا فاستعلمت عائشة منها الخبر، فصار الخبر وصل إلى عائشة 3 مرات، مرة من أم مصطح، ومرة من تلك المرأة الأنصارية، والمرة الثالثة من أمها التي أعطتها الخبر اليقين بعدما وصل الأمر وانتهى إلى عائشة. قالت عائشة: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقعني دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، لا انقطع الدمع ولا رأت النوم، ورجعت على أبوي أبي بكر وأم رومان فقلت: أما اتقيتم الله في ووصلتما رحمي؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: وتحدث الناس بما تحدثوا به. الآن البنت المسكينة التي قد لاكت الألسن عرضها وهي بريئة، ما هو أول بعد الله إلى من تلجأ؟ إلى أبيها وأمها، خلصوني من المشكلة، افعلوا شيء. ولكن أبا بكر وأم رومان لم يكونا يستطيعان أن يفعل شيئا، فأصابت عائشة حمى، تقول أم رومان: فخرت مغشيا عليها، فما استفاقت إلا وعليهم سوى عليها الحمى بناقص، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. وفي رواية فألقت، تقول عائشة: فألقت علي أمي كل ثوب في البيت، من شدة النفض التي أصابتها والقشعريرة التي أصابت عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن الأذى النفسي يؤدي إلى أذى جسمي. كثير من الأمراض الآن الجسدية أصلها أمراض نفسية، أصلها مشاكل نفسية. ولذلك هذه قضية إشاعة الإفك والبهتان من جرائم خطيرة، لأنها تؤدي إلى لهش أعراض البريئات وإيقاع الأذى لهن النفسي والجسدي. كيف تنام؟ وإذا ما نامت ليالي طويلة ماذا سيحدث لجسمها الذي يحتاج للنوم؟ فاستعبرت فبكيت، فسمع صوتي أبو بكر وهو فوق البيت يقرأ القرآن، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ فقلت: بلغها الذي ذكر من أمرها. ففاضت عيناه. رحيم بابنته، هذا موقف الأب الرحيم، وليس الأب القاسي الذي يقول: دعوها خلوها ما لي شغل، لا. فقال لأمي: ما شأنها؟ فقلت: بلغها الذي ذكر من أمرها. ففاضت عيناه، فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. ما تحمل يرى ابنته أمامه، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر شيء ينزل، الناس يتكلمون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشكلة أذاها يتعدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المجالس، الناس، نظرة العالم إلى هذه المشكلة، إلى هذه القضية. حصل الضيق لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، ينتظر فرجا من السماء، ولكن حكمة العزيز الرحيم الحكيم الحميد أراد لحكم يعلمها عز وجل أن يتأخر الوحي ليتميز الناس وتتباين المواقف ويظهر أهل ويهلك يحيى من لك عن بينة، ويتميز المؤمنون الذين عصمهم الله، والمنافقون الذين أفاضوا في الحديث، وضعفاء النفوس من المسلمين الذين جاروا المنافقين فتكلموا. وتلجأ النفوس إلى الله وتجأر إليه بالدعاء والطلب والغوث أن ينزل الفرج. هذه من الحكم التي تخفى على كثير من الناس عندما تحصل الشدة والكرب، يقولون متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ولكن المسألة تحتاج إلى تمحيص حكمة العزيز العليم ليمحص المؤمنين، تتبين المواقف ويعرف تعرف معادن الناس من الذي يثبت في لحظات الشدة. لو أنك وقعت في شدة اليوم فجاء الفرج غدا، هل سيكون لجوءك إلى الله مثل لو أنه وقعت الشدة اليوم ثم زادت أياما وبعد ذلك جاء الفرج؟ لا، في تباين. وهذا تحقيق التوحيد، أن يلجأ المسلمون إلى الله في وقت الشدة. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله. أسامة قال: يا رسول الله، أهلك وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يقول أسامة: هم أهلك. وهذا دليل على جواز إطلاق لفظ الأهل على الزوجة. لذلك الذين يقولون جبت أهلي وديت أهلي لهم سلف وقدوة بالصحابة رضوان الله عليهم. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإنك لقادر أن تستخلف، وإن تسأل الجارية تصدقك. وقفة مع موقف علي بن أبي طالب. بعض الناس وخصوصا النساء إذا قرأنا القصة يحصل في نفوسهن شيء على علي رضي الله عنه، فتقول مثلا امرأة: كيف علي يقول هذا الكلام؟ الحين هذه بريئة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استخلف وطلقها فارقها، هذا كلام كيف يفعل؟ ولكن إذا علمنا بأن هناك قاعدة في الشريعة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وهي ارتكاب أخف الضررين، فإننا نعلم ونجزم بأن علي رضي الله عنه ما قال ذلك إلا رأفة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه وازن بين فراق عائشة، هذا مفسد أو ضرر، وما يريد الشر لعائشة، وبين أن يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم متأذيا، لأنه ما فصلت المسألة ولا اتضحت. فهو رأفة به عليه السلام قال هذا الكلام، ما قاله استهتارا بعائشة وخليها تروح ما علينا منها، لا، وإنما هو مستشار. والمستشار المستشار إيش؟ إيش المستشار؟ مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو لابد أن يشير بالرأي الذي يراه صوابا حتى لو كان فيه تضحية بمصلحة بعض المسلمين، لكن على حساب المصلحة، لكن من أجل المصلحة الأكبر، وهي راحة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن راحة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من راحة عائشة وأهم، لا شك في هذا. فلذلك اقترح: ومن الأدلة على أن عليا لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفارق أهله هكذا بكل سهولة، ماذا قال؟ من يأتيني بالجواب؟ ها؟ واسأل الجارية تصدقك. إذن علي احتاط وحط شرط في الكلام، قال: اتأكد من الجارية، اتأكد من الخادمة، استفصل منها عن أحوال عائشة رضي الله عنها. لماذا استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة وعلي؟ أما أسامة فهو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاب حاد الذهن، عنده ملكة قوية وذهن وقاد، ولذلك قاد الجيش وهو عمره 17 عاما. فاستشاره لحدة ذهنه. ربما لو استشار كبير في السن الكبير يعني يتحرج يتكلم الناس هؤلاء، لكن الشاب يعطيها صريحة. فاستشار أسامة، واستشار عليا لأنه من أهله، ربعه صغيرا وزوجه ابنته صهر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الواحد لما يصل له مشكلة عائلية أول من يستشير من؟ من أهله. نعم، الثقات من أهله. ليش؟ لأن المشكلة عائلية، وهم أقدر الناس على إعطاء الأجوبة السليمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت يعني إذا كان في عيب، إذا كان في عيب أعرفه عنها فهو عيب واحد، أن عائشة أحيانا تنام بعد وإذا تأجل العجين. عائشة 14 سنة جماعة، توقعوا من إيش؟ من امرأة فتاة صغيرة تعجل العجين تتعب فتنام على العجين، تأتي الشاة الحيوان الداجن في البيت يأكل من العجين، هذا العيب الموجود. وفي رواية أنها دفعها إلى علي فقال له: شأنك والجارية. فانتهرها علي انتهارا شديدا وقال: اسبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، يعني حتى صرحوا الجارية. قال لها علي: هل صحيح، هل تعلمين شيء عن موضوع كذا وكذا؟ صرح لها بالأمر بالنهاية. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. الصائغ ماذا يعلم عن الذهب الذي في دكانه؟ أخبر الناس بالذهب، يعلم كل شيء فيه. وهذه مهنة دقيقة جدا، وهذه كناية على أنها تعرف أحوال عائشة بالدقة والتفصيل. وأقيم الشهادة لله، شهدت بما تعلم. وفي رواية فقالت: والله لعائشة أطيب من طيب الذهب وما بها عين إلا أنها ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها، ولئن كانت صنعت ما قال الناس. شوف يا جماعة، والله الذي لا إله إلا هو، عندما تكون هناك تربية إسلامية للخدم تأتيك الدرر من أفواه أولئك الخدم. ماذا قالت الجارية الخادمة؟ ماذا قالت؟ ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله. شوف إلى أي مدى تقول بريرة لو كانت عائشة مذنبة سيخبرنك الله الخبر. قال: فعجب الناس من فقهها، أين هذا الحال من أحوال الخدم الآن الذين هم أجهل الناس بالله وبما يجب لله وبدين الإسلام، يعيشون في بيوتنا لا نعطيهم حقا لهم ولا ندعوهم للدين ولا نفقههم في دين الله ولا نبين لهم محاسن الإسلام ولا نعلمهم ما الصلاة، ثم نتوقع بعد ذلك أن يكونوا أمناء في داخل بيوتنا، ثم نتوقع بعد ذلك أن يكونوا أمناء على أولادنا في التربية. كلا وألف كلا، فاقد الشيء لا يعطيه. وهنا تبرز صورة التكامل بالمجتمع الإسلامي الذي كانت التربية عامة فيه حتى للخدم. أين التربية الآن الموجودة؟ أين التكامل في التربية؟ إن التربية الآن لو وجدت قوية فهي محصورة في أجناس من المجتمع وفي طوائف، ولكنها محجوبة عن قطاع كبير من النساء وعن أكثر الخدم. ولا واحد يفكر أن هذه الخادمة أو هذا السائق له حق في التربية الإسلامية، ولهذا كافر ولا يجوز الإتيان بكافر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع فيها دينان في جزيرة العرب، لا يجوز جلب الكفار. ولما جاءوا وصاروا وسط المسلمين ما أحد اهتم فيهم ودعاهم إلى الله، وربما لو علموا بالإسلام وتبينت لهم محاسنه لأسلموا. أيتها المرأة التي تحوي في بيتك خادمة، هل فكرت يوما من الأيام أن تشرحي لها شيئا عن الإسلام، أو على الأقل عن هذه الصلاة التي تراكي وأنت تصلينها يوميا 5 مرات في البيت؟ وهل كلفت لها أن تشرحي، وهل كلفت نفسك أن تشرحي لها ما الصيام؟ بل هل اهتممت أن تشرحي لها نوع التربية التي تريدين من الخادمة أن تربي ولدك عليها؟ ثم العجيب أن الولد يترك للخادمة فيتعلق بالخادمة أكثر من الأم، فإذا جاءت الخادمة لتسافر بكى الولد، وإذا سافرت الأم ما ذرفت عيناه دمعة واحدة. فلما تبين للرسول صلى الله عليه وسلم الأمر أعلم ووقف موقفا صريحا. وقبل أن نقول ما هو هذا الموقف، صارت هناك حادثة في بيت من البيوت في المدينة، تدل أيضا على عظم التربية التي تلقاها ذلك المجتمع. كانت أم أيوب الأنصاري قالت لأبي أيوب: أما سمعت الناس ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك. فقال أبو أيوب: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وعندما تصل درجة التربية أن يتكلم الرجل بكلام عظيم ينزل القرآن بنص كلامه إعظاما لتلك الكلمة العظيمة. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. إنه الموقف السليم الصحيح، موقف الذي يخشى الله عندما يسمع الإفك والبهتان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي، يعني قال كأنه يقول الناس: من يعذوني في رجل؟ من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني؟ من يعذرني لو عاقبت السبب في هذه المشكلة؟ من ينتقم لي منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. هذا موقف المبرئ الزوج، يقوم على الملأ وفق الناس ويقول: أنا تبين لي براءة زوجتي، من يعذرني في ذلك المنافق الذي بلغ أذاه في أهل بيتي داخل البيت؟ وهذه المشكلة عندما يكون في بيننا، عندما يكون وسط المجتمع منافقين، فإن أذاهم ليس فقط في دوائر خارجية، وإنما يصل الأذى إلى داخل البيت. وتأتي زوجتك أو بنتك لتقول لك كلاما عجيبا تلقفته من ألسنة، تلقفه سمعها من ألسنة أولئك، من أفواه أولئك المنافقين. تقول لك الشبهات عن الحجاب ممن سمعتها من المنافقين. تقول لك الشبهات عن المحرمات التي تسمع وترى ممن تلقفتها من أفواه المنافقين الذين يكتبون ويؤلفون ويحررون ويخطبون. يريدون أن يحرروا المرأة من أي شيء، يحررها من الدين الذي أنزله الله رأفة ورحمة له. إن أذى المنافقين يبلغ داخل البيت، داخل البيت أذى المنافقين. من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي، قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، والمتهم الآخر ما نعلم عليه إلا الخير. وما كان يدخل على أهلي إلا معي حتى قبل أن ينزل الحجاب. وقال وفي رواية أنه قال: وأين الله ما علمت على أهلي من سوء، والله ما علمت عليه من سوء قط. وفي رواية: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي. وفي رواية: كيف ترون فيهم يؤذيني في أهلي، ويجمع في بيته من يؤذيني. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس. إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. وهنا حصل موقف فيه ضعف من أحد الصحابة، فقام يرد سيد الخزرج يرد على سعد، وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد: كذبتنا أمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير ابن عم سعد رد على الشخص الآخر فقال: كذبت لأمر الله لنقتلنه. وقال كلمة كبيرة، فثار الحيال الأوس والخزرج تناهضوا للنزاع والعصبية حتى هموا أن يقتتلوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت وكثر اللغط. رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت وكثر اللغة في الحيين في المسجد. صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى الناس ها هنا وها هنا حتى هذا الصوت. وفي رواية فنزل فخفضهم حتى سكتوا. وهنا ندرك عظم الفتنة. الفتنة وصلت المسألة إلى شبه انقسامات في المجتمع الإسلامي بسبب المنافق، وهذا يدل على خطورة المنافقين، خطورتهم على النساء وعلى الرجال وعلى البيوت وعلى المجتمع وعلى الدين وعلى الشريعة وعلى الأحكام. المنافقين من أنجس خلق الله وأخطر خلق الله، ولذلك الكافر الصريح أهون المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والآن في مجتمعنا هذا قد لا تجد ناس يتكلمون بلساننا يظهرون الكفر ويكفرون ويدوسون المصحف، ولكنك تجد في طيات كلامهم وفي قلوبهم التي أشربت النفاق أشياء عجيبة من الطعن في الدين والهمز والغمز واللمز في شريعة الله وفي دين الله. كل ما يتعلق بالشريعة في الحجاب يلمزون ويغمزون ويغمزون في سطور الكفر، في سطور الكتابات التي يكتبونها، بل إنك لو قرأت بين السطور لعلمت أنهم من الكفار الملاحدة في دين الله. يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون نشر الرذيلة والسفور، يريدون نشر الزنا، ويريدون الإباحية المطلقة وإخراج المرأة كافرة والاختلاط في التعليم وفي جميع الأشياء. يريدون إقامة الأندية الرياضية للنساء حتى يختلط الحابل بالنابل، وحتى يفقد المجتمع مكمن الفضيلة التي فيه. والشيء الذي يضبط العفة إذا ضاعت فأي خير يرجى من وراء هذا المجتمع؟ فتقول عائشة: ولما شاهدت الأثر وماذا حدث وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبد. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. انظروا إلى المشاركة الشعورية، امرأة من الأنصار لم تؤذى فيما أذيت فيه عائشة، خارجة عن الموضوع، لكن لما شاهدت أختها في الله تبكي دخلت تبكي معها تسلية وتسرية عن نفسها عن عائشة، ومشاركة لها في حزنها، وفي ذلك تخفيف أيما تخفيف من المصيبة التي حلت بعائشة. وما أجمل أن يكون واقع نسائنا اليوم كما حدث في هذه القصة. لو أن واحدة نزل بها خطب أو حلت بها مصيبة أو صار بها ضائقة وأمر عظيم من الكرب، ما أحسن أن يدخل عليها أخواتها في الله. فإن لم يخففنا عنها بالكلام فلا أقل من أن يظهرن الحزن على مصيبتها وعلى كربتها فيشاركها شعوريا، بدلا من أن يكون الموقف في بعض الأحيان شماتة على الذي نزل بها أو فرحا بما حصل لها. وقد تكون تبكي وهن يضحكن، وقد تكون في غاية الوحشة وهن يظهرن غاية الأذى. فأية أخوة ترجى من وراء مثل هذه المواقف؟ إن الاعتناء بالشعور والنفسيات من صميم دين الإسلام ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذنت لها، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي، ما عندها كلام، طيب تبكي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. وفي رواية: وأصبح أبواي عندي فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على سرير وجاهه في مقابلته، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل. فلما رأى عائشة في تلك الحالة وكانت بها الحمى النافض، قال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله، إنها تقول أخذتها الحمى بنافض. قال: فلعل في حديث تحدث به. قالت: نعم. فقعدت عائشة، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني، لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. الزوج يعظ زوجته. ماذا يكون موقف الزوج عندما تخطئ أو يشعر أو يحس أو يشاع أن زوجته قد أخطأت؟ عندما تكون هناك إشارات ما أو بوادر على أنها قد حدث منها ذنب، ما هو الموقف؟ يذكرها بالله ويقول: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب الذنب ثم تاب الله عليه. هذا يكون الموقف، لأن المسألة لم تثبت فيها شك. ماذا يقول؟ إن كنت بريئة الحمد لله، وإن كنت مذنبة فاستغفر الله. يأتي بالحالتين، لا يجزم بواحدة منهما. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم تريد أن تقول شيئا، والأب يريد أن يدافع عن ابنه، ولكن لما ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة لا يتقدمون بين يديه، فما أرادوا أن يقولوا شيئا، ولكنهم يعلمون أن ابنتهم بريئة. وهذه من النقاط الحساسة الحرجة، أن البنت تناشد أهلها وأهلها لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. وفي كثير من الأحيان تكون المشكلة ليس لها حل. بعض الناس يظنون أن كل مصيبة أو كل مشكلة لها حل، أحيانا لا يكون لها حل. ليس الحل إلا انتظار الفرج من الله عز وجل، لا يوجد. ليس هناك وسيلة تبرر وتثبت البراءة، لا شيء، لا يدرى. قضايا الأعراض من الصعب إثباتها نفيا أو إثباتها، قضايا صعبة جدا قضايا الأعراض. في هذه المحنة وفي هذا الجو النفسي الصعب قالت عائشة: انظروا وانظرن أيتها الأخوات السامعات إلى موقف عائشة إلى من تفزع. ما في أحد معها، ولا لا يمكن أحد أن يقوم ويتكلم، ليس هناك أشياء تثبت البراءة. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني لا تحفظ كثيرا من القرآن. وفي رواية: فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد، فإني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم. وصدقتم بي، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقون. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني. حليل عائشة للنفسيات وهي جارية صغيرة لكن تفقه، عندها فقه، تقول لو برأت نفسي ما صدقتموني، لكن لو اعترفت لكم بشيء أنا منه بريئة صدقتموني، أليس كذلك؟ وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. ما تذكرت اسم أبو يوسف إنه يعقوب، ولذلك تقول كنت جارية وطأت لهذا بتقدمة تبين السبب لماذا ما قالت يعقوب. جارية لا أحفظ كثيرا من القرآن. وإني والله، هذا الآن الاقتطاف من القرآن، الانتزاع من القرآن الشاهد الذي يكون بلسما في موقع المحنة وفي موقع الألم. فإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مو أي واحد يخطر بباله أن يستشهد بالآية، مو أي واحد يستطيع أن يأخذ من القرآن ما يناسب حاله المقال. اللهم إلا أن يكون فقيها فيه. وفي رواية أنها قالت فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم، لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. وفي رواية أنها قالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة. هل نفسية المتهم، نفسية الذي كذب وافتري عليه، نفسية حساسة في غاية الحاد، ولذلك لا بد أن تكون معالجتها في غاية الانتباه واليقظة. والله وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ حسن ظن بالله. تقول وأنا متيقنة أن الله سيبرئني لأنها بريئة فعلا. لأن بعض الناس الأبرياء عندما يتهم ويقال عنه أشياء ما يتحمل، فيقول ما دام قد قالوا وقالوا يحصل عنده ردة فعل انتقامية، فماذا يفعل؟ يفعل الشيء الذي اتهموه به فعلا، أليس كذلك؟ بلى، يحدث عند بعض الناس، يتهم بسرقة، برشوة، باختلاس، بأي شيء وهو بريء، تشيع الأمور، ثم يقول ما دام الناس تكلموا خلاص، ما دام اتهموني بذلك صارت سمعتي مشوهة، طيب، لكنه يسقط في من حساباته أن هناك أحدا هو المهم أن تثبت البراءة، أن تكون البراءة عنده، لأنك لا تعمل من أجل الله. إذا شاء عنك التهم ما باليت فعلت، قلت ما دام أني متهم تشوهت سمعتي. لا، ويأتي كلام يبين تواضع عائشة رضي الله عنها. ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي مثل، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر مثل. يا جماعة التواضع الآن مش على مستوى رجال النساء، تجد قضية الغطرسة والعنجهية والكبر، يظن الواحد بأنه خلاص، يعني المسألة الآن أنه سيد الموقف وأنه لا بد أن يضر على جميع المستويات ويشهد بفضل القاصي والجاني. لا، الآن الآيات نزلت وانتهت، ولكن عائشة كانت تقول بعدما نزلت وهي تروي القصة، تقول ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. إيش غاية ما أطمع؟ ما هي غاية ما أطمع؟ ها؟ رؤيا رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ما فارق مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى إيش؟ هنا أيها الإخوة، هنا الموقف، هنا التربية، هنا النقاط الحرجة الحساسة، هنا الأشياء التي يحتاجها كل مسلم. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا الهم يصل الإنسان إلى مرحلة يقول متى يأتي الفرج؟ متى؟ متى يأتي الفرج؟ فلما تميزت الأمور وصار أهل الحق في جانب وأهل الباطل في جانب وظهر الثابتين من الذين انجرفوا ووضحت حكمة الله في الأمر نزل الفرج. هنا في لحظات الشدة لما بلغ الأمر منتهاه نزل الفرج، حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء من الشدة عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر يتصدب منه مثل الجمان مثل اللؤلؤ الدرر من العرق في اليوم الشافي من ثقل القول الذي أنزل عليه. فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم من جلد تحت رأسه، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالم. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. شوف المتأكد من الذي يعلم براءة نفسه ويعلم حقيقة الأمر يعلم خلاص أمر عنده منتهي، لكن الآخرون ما هو الموقف؟ تقول عائشة أما أبواي فقد ما سري عنهما ولا استراحة، كان في شدة وكرب والوحي ينزل مخافة أن يكون النازل يصدق ما قال الناس. قالت فلما سري كشف وأزيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى جالسا فمسح وجهه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها، وفي رواية فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى أني لأنظر إلى نواجذه سرورا، ثم مسح وجهه. كان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقد ورحت الأمور قومي إلى زوجك ارجعي إلى الرجل. عائشة الآن في هذا الموقف وقد وقف الجميع منها ما وقفوا، لا تكون الآن مهيئة نفسيا إلى أن تنسى كل شيء بسرعة وتأخذ يد زوجها وتمشي، وهذه مسألة لابد أن تراعى عند النساء، لابد أن يراعى أن عند النساء أحيانا الإدلال لو أخطأ عليها واتهمت ما وقف الناس منها موقف صحيح، حتى زوجها ليست مهيئة نفسيا أن تنسى ما حدث في لحظات وتمشي الأمور طبيعي، لا بل إنه يحصل منها نوع من الشدة أو الجفاء والانقباض من هؤلاء الناس الذين ما قاموا بحقها كما يجب كما تتوقع هي طبعا من وجهة نظرها هي. فماذا قالت عائشة؟ قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي، وقالت بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد أصحابك. وفي رواية توضح نفسية عائشة وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إليه، فقلت لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. قالت فأنزل الله عز وجل الآيات. ما هي الآيات أيها الإخوة؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لقد كانت فيه حكم وكانت فيه فوائد، لقد تلحق الموقف وتباينت النفوس وظهرت براءة البريء إلى يوم القيامة، وظهر ذنب المذنب وجناية الجاني وقذفه وافتراءه إلى يوم القيامة. لقد ظهر النفاق بوضوح، إن تعالية النفاق أساس ومقصد مهم من مقاصد القرآن. لقد كان يتأخر النزول حينا حتى يشتهر الأمر ويتضح، ثم تنزل الآيات مصرحة بما حصل. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. كم من ذنوب اقترفناها في غاية الاستهانة والاحتقار لها، نحسبه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم، مثل ما قال أبو أيوب، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم جاءت الآية الفاضحة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قديما وحديثا ما في فرق، قرآن صالح لكل وقت. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إلى آخر الآيات. أنزل الله، تقول عائشة، عشر آيات، فأنزل الله فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. فقال أبو بكر وكان ينفق على مصفح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. تكلم في بنتي ثم ظهرت براءة بنتي، لا أنفق عليه. فعل هذه الجريمة بعد الذي قال لعائشة. ولكن القرآن دور تربوي جدا. صحيح أن هذا رد فعل، لكن يا أبا بكر، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابن المبارك رحمه الله هذه أرجى آية في كتاب الله. الذي يريد أن يتوب يلا، الذي يريد أن يريد الأجر من الله هذه، هذا المجال مفتوح. فقال أبو بكر هذه النفسيات التي تتأثر بالقرآن من أول ما ينزل. نحن الآن كم مرة نقرأ القرآن وكم مرة تتلى علينا الآيات، كيف يكون تأثرنا؟ أبو بكر أول ما نزلت الآية ماذا قال؟ والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنفعها منه أبدا. وفي رواية أنه قال يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، ما علمت أو ما رأيت؟ يعني رسول قال يمكن زينب الزوجة الأخرى تدري. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري أصونهما، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف عظيم للنساء. الآن الضرة لو استطاعت أن تفعل شيء لتخفض من مكان ضرتها الأخرى عند زوجها لفعلت، إلا من عصم الله. كان ممكن زينب تقول والله يعني يمكن ما هو مستبعد، إذا ما جزمت كان ممكن قالت محتمل. ولكن الزوجة الصالحة المرأة المسلمة العاقلة الدينة التي تخاف الله تقيم الشهادة لله إذا طلبت منها، تقول زينب أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، فعصمها الله بالورى، فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وطفقت أختها تحارب لها، يعني تتعصب لها أخت زينب تتعصب لها، فهلكت في من هلك. وأما هذه الآيات أيها الإخوة فإنها آيات مفطرة في كتاب الله لا تزال تتلى إلى يوم القيامة، دالة على عظم ذلك المجتمع وعلى حكم الله تعالى في خلقه وعلى معالجة القرآن للأمور وعلى عظمة أولئك الناس وعلى براءة عائشة التي الآن يتهمها أهل الرفض والبدع من الباطنية وغيرهم بالزنا والفاحشة، وهي التي برأها الله. ولذلك قال العلماء من رمى عائشة بالفاحشة فقد كفر ارتد عن الدين لأنه خالف القرآن. آيات نزلت بتبرئة عائشة ثم هؤلاء يطعنونها، لقد كفروا وارتدوا عن دين الإسلام والله. ونستعرض أيها الإخوة أو طائفة من الأحكام في ختام هذه القصة. مشروعية القرعة بين النساء في السفر، إذا واحد صار عنده أكثر من زوجة وأراد أن يسافر ويأخذ معه واحدة فإنه مشروع إيش؟ أن يقرع. ما هو الدليل؟ وكذلك أنه يجوز للمرء أن يبين براءة نفسه إذا علم أنه بريء، وأن هذا ليس بتزكية للنفس، أليس كذلك؟ وكذلك أن الهودج في الماضي كان يقوم مقام البيت في سفر المرأة، وهذا فيه زيادة احتياط في سترها وصيانتها، ولذا ينبغي على كل من سافر بامرأته أن يحميها أثناء سفره من التبرج. يا جماعة يا أخوان يا أهل الدين يا أيها المسلمين، عائشة في السفر كانت تستر بالهودج، الآن ماذا يحصل لنسائنا إذا خرجنا معنا في الأسفار؟ ماذا يحدث في الطائرة إذا غادرت أجواء البلدة؟ قولوا لي، ألسنا يزلن كل حجاب أمر الله به ويظهرن بخلاف المظهر الذي كنا عليه؟ أليس رب هذه البلدة هو رب بقية البلاد؟ أيعقل أن يطاع الله هنا ويعصى في الخارج؟ أي دين هذا؟ وهل يقبل الله ازدواجية من المسلم يعامل ربه بهذه الازدواجية، يؤمن هنا ويكفر هناك، ويطيع هنا ويعصي هناك، ويعف هنا ويفجر هناك؟ هذا كلام؟ هذا دين؟ هذا استقامة؟ هذا الإسلام؟ وكذلك أن المرأة يجوز لها أن تخرج من البيت بإذن عام من زوجها. من أين أخذنا هذا الحكم؟ بس هذا إذن خاص، لما قالت أريد أن أخرج خروجا للخلاء يوميا، فما كانت كل مرة تقول بروح الخلاء. ولذلك قال الفقهاء يجوز أن تخرج المرأة من بيتها اعتمادا على الإذن العام المستند للعرف العام. ولذلك لو أردت الزوج أن يسافر والمرأة تريد أن تخرج إلى بيت أهلها مثلا يوميا أو يوم ورا يوم فأن تأخذ منه إذن عاما، أو تريد أن تخرج في أشياء إلى السوق أو إلى البيت كذا فتأخذ إذن عاما، ولا الأصل أنها لا تخرج إلا بإذن، هذا الأصل. وكذلك فيه صيانة المال ولو كان قليلا. من أين يؤخذ؟ من البحث عن العقد والتكلف فيه. قارنوا هذا الآن بما يحدث من التبذير وتضييع الأموال من الرجال ومن النساء. هذا لا يسمى بخلا، لا، هذا حرص، حرص على هذا الشيء من أن يضيع هكذا بكل سهولة وقد اشتري بمال وانفق عليه. وكذلك ائتمار العسكر بالأمير وتوقف مسيرهم على أمره لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل. وكذلك الاسترجاع عند المصيبة معروف، وتغطية المرأة وجهها عن الرجل الأجنبي. هذه الأمر الذي طال فيه الكلام قديما وحديثا. من أين يؤخذ الحكم الآن؟ ما هو الحكم في تغطية المرأة وجهها؟ هل يجب عليها أن تغطي وجهها أم لا؟ من هذه القصة من أين يؤخذ؟ حينما جاء صفوان قالت عائشة فخمرت وجهي، ولو كانت تشفر وجهي جائزا لماذا غطت وجهها؟ يا من يخرجون أزواجهم زوجاتهم إلى الأسواق وإلى الشوارع يا جماعة من أول، يعني شوف الآن المنكرات كيف تتفشى والناس أحساس متبلد جدا. من أول حجاب كامل، الآن قف عند أي إشارة مرور واستجر يمينا ويسارا، لا بد أن تجد في السيارة امرأة كاشفة الوجه. متى كان كشف الوجه معروف عندنا في المجتمع؟ متى كان كشف الوجه معروفا؟ ما كان معروف، كانت المرأة في غاية الستر. الآن كشف الوجه وكشفت اليدين ورجع الحجاب غطاء الرأس إلى الوراء وظهرت مقدمة الشعر، وبدل ما تصير عباءة ساترة صارت نصف عباءة، والزينة الثوب الذي هو زينة في نفسه صار يظهر، والكعب العالي يبين عجيزتها وهي تمشي متكسرة في مشيتها إلى آخر ذلك. يعني بعض الناس فيهم صلاح لكن أين هم من الله يوم القيامة عندما يسألهم عن أهلهم؟ أين هم من الله؟ فكما أنك مسؤول عن نفسك فأنت مسؤول عن زوجتك. وكذلك الأدب مع المرأة الأجنبية وعدم إحراجها أو اضطرارها للكلام. لو أنك تستطيع، موسى عليه السلام قيل أنه لما جاءت المرأة لتمشي تدلها على البيت مشت أمامه لتدله على البيت فصارت الريح تهب على ثوبها فتكشف شيئا من جسدها، فقال سيري خلفي وانعتني الطريق يمين يسار. يعني أقل كلمة، لو أن امرأة مثلا مشت مع سائق مع رجل في سيارته يريد أن يوصلها، لو معه زوجة تقول للزوجة قولي له يروح يمين أو يسار، ما تكلم، ولو اضطرت للكلام كلمة واحدة يمين يسار هنا، فتقول لا هي بتشوف هنا إشارة شارع كذا وبعدين عدة محلات وأنت ما في داعي. الأصل المرأة أنها تستحي. أين الحياء الآن؟ أين الحياء؟ وقد صار حديث كثير من النساء مع الرجال الأجانب شيء عادي جدا طبيعي، راحت الكلفة سقطت كلفة الآن ما في، عادي كأنه أخوها، وهذه من الطامات وزريعة. وكذلك صفوان لما جاء بالبعير أين كان يمشي؟ أمام الراحلة ولا وراء الراحلة؟ أمام الراحلة حتى لا يكشف المرأة رضي الله عنه. وملاطفة الرجل زوجته من أين يؤخذ؟ أنه عليه السلام في العادة كان يلاطف، ولا كيف عرفت عائشة التغير؟ أن هناك أمر لما رأت التغير. وكذلك أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزداد مرضه، موقف أبو بكر وأم رومان. وكذلك مراتب الهجران بالكلام والملاطفة، أول شيء الزوج يجب أن يكون حكيما، يخفف الكلام يخفف الملاطفة إذا ثم يقطعها، يهجر بالكلام ثم يهجر بالمضجع ويهجر في البيت لو رأى ذلك المصلحة، وبعد ذلك قد يلجأ مثلا إلى الضرب غير المؤمن. لكن بعض الناس يقلبون السلم ويأتون المسألة من أعلى درجاتها، وهذا غير صحيح. أول شيء يضرب، أول شيء، هذا خطأ. وكذلك أن المرأة إذا خرجت لحاجة فإنه يستحب لها أن تستصحب معها غيرها ولو امرأة أخرى، وللأصل أن تخرج بمحرمها صيانة لها. وكذلك مشروعية التسبيح عند الكلام الذي يعتقد السامع أنه كذب، من أين أخذنا ذلك؟ أبو أيوب قال سبحانك هذا بهتان عظيم. وكذلك توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو إلى بيت أهلها، من أين أخذنا ذلك؟ استأذنت عائشة، ولو إلى بيت أهلها استأذن من الزوج. وكذلك البحث عن حال من اتهم حتى يتأكد حقيقة الأمر، وأثناء البحث لا تجد له ببراءة ولا بإيش بذنب، هو الأصل فيه أنه بريء، لكن لا بد أن تصرح له بالبراءة وأنت ما تأكد من براءته، لكن لا تتهمه بالذنب. والتثبت في الشهادة، لما قالوا لبريرة اسلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه. بريرة كانت تقول تريد أن تقول عيب عائشة الوحيد، ماذا قالت قبل أن تذكر العيب؟ إنها امرأة صغيرة وإنها، وبعد ذلك قال يعني تنام فتأتي الداجن فتأكل منه، مو أنه هي تطعم العجين الداجن باختيار منها، لا. وكذلك تقديم العذر قبل إيقاع العقاب، كما قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي. وأن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أنفاء أو فعل فالأصل أنه يقتل. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا عظيما الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأن الحكم أنه يقتل. لو واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، حكمه يقتل. فانظر كم من المفروض أن يكونوا قد قتلوا من المسلمين الذين يدعون الإسلام، الذين يجلسون في مجالسنا ويتنقصون ويستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبلحيته وبثوبه وبسنته وبهديه عموما. وكذلك أن التعصب لأهل الباطل يخرج الإنسان عن كونه صالحا، كما وقع لأخت زينب. وجواز أن يقال عن الغلط كذب، كما قال الصحابي للآخر كذب، ما قصده أنه يقول، قصده أن يقول غلطة. وجواز الحلف بلا عمر الله كما مر ذلك، والنجد إلى تسكين الفتنة وإخماد ثائرتها كما فعل عليه السلام لما اضطربت الأمور بين الأنصار بين الناس في المسجد. و من الأمور ابتداء الكلام المهم بأي شيء؟ بالتشهد والحمد لله والثناء عليه، ثم الشروع بعد ذلك، وهذا أدب مفقود الآن. وتقديم الكبير في الكلام من أين أخذناه؟ قول عائشة لمن؟ لأبيها، إيش؟ أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم مهم، أنه لا يجوز الاعتراف بذنب لم يرتكبه الإنسان، حتى نعم لا يجوز الاعتراف بذنب لم يرتكبه الإنسان ولو عرف أنه يصدق في ذلك، لا يعترف ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت. إذا كان المفسد أكبر، لو ما اعترف يقتل، ولو اعترف يسجن، فطبعا درءا يعني عن نفسه. لكن غالب ما في، لو كان حكم بما أنزل الله ما في شيء إذا ما اعترف يقتل وإذا اعترف يسجن، ما في في الشريعة كذا، وإنما يستعمل هذا الظلمة. وفيه الضحك والاستبشار عند تجدد نعمة الله، من أين يؤخذ؟ مما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك تبشير الآخرين بالبشرى، من أين يؤخذ؟ من قوله لعائشة أبشري. وفيه التدرج في نقل الأخبار المفرحة، ها؟ فإنه عليه السلام أول شيء لما نزل الوحي ضحك، ثم بشرها قال أبشري، ثم أعلمها ببراءتها مجملة ثم تلا عليها الآيات. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون في مشدود جدا تعطيه الخبر دفعة واحدة أن قد ينعقد لسانه وقد يصيبه شيء فتترفق بالإخبار سواء كان خبر ضارا أو سارا. لو مات أحد ممكن تقول مرض ومات تقول والله هو الآن مريض، أي تقول مثلا هو مريض جدا، فإن تقول والله هو الآن والله الصراحة حالته قالوا إنه ميؤوس منها، بعدين تقول والله توفاه الله، حتى تخفف على السامع المصاب. وتفويض الأمر إلى الله وأن الشدة إذا اشتدت عقبها الفرج، وكذلك إدلال المرأة على أبيها وزوجها، وأنه يغتفر لعائشة في الموقف النفسي هذا ما لا يغتفر لغيرها. لو حصل من واحد قال لا أحمدك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحمدك، إيش كلمة خطيرة جدا، يمكن تكون كفر. لكن في تلك الحالة والعفو عمن أساء كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه، وذم الغيبة وذم سماعها وذم إشاعة الفاحشة. وختاما أيها الأخوة نقول هذه القصة الحقيقة فيها فوائد كثيرة، والله فيها فوائد كثيرة جدا، وإن كان الوقت الآن أطلنا فيه لا يسمح بأن نزيد، لكن أوصيكم بعدما أوصي نفسي بالاهتمام بقصص القرآن الكريم وقصص السيرة النبوية، لأن فيها لأن هذا هو التطبيق العملي للدين. هذه القصة الآن هذه القصة هي التطبيق العملي للدين، ففيها الفوائد، فيها العبر، فيها العظات، فيها الحكم، طلع منها أشياء تستعظ منها. وهذا الفقه، هذا الفقه والله أن نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نفهم معاني القرآن الكريم التي رافقت نزول هذه السيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا وإياكم ممن أراد بهم خيرا، وأن يفقههم في الدين، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله وسلم.